قصص عربية. الفراش السحري. في قديم الزمان وفي مكان اسمه أمبرتاون عاش الأمير آدم. كان حاكماً عظيماً وأميراً محبوباً. كان شجاعاً وكريماً في نفس الوقت، فأحبت المملكة كلها الأمير آدم. وفي يوم وأثناء سفره لمملكة أخرى، افترق الأمير آدم عن جنوده، وبعد أن امتطى جواده لفترة جلس يستريح تحت شجرة. شعر بالجوع فأخرج شرائح خبز من كيسه، وحين كسر أول قطعة رأى نملة تزحف عليها فتركها بهدوء وأخرج قطعة أخرى، فوجد نملتين بالقطعة الثانية تركها هي الأخرى، وفي ثالث قطعة وجد ثلاث نملات، واستمر يكرر ذلك حتى أدرك أن النمل قد استولى على طعامه. ولكن بدلا من أن يغضب ابتسم الأمير آدم. تحتاجون الطعام أكثر مني، تفضلوا بالهناء. أوه أنت رحيم. ها أتتكلم؟ أجل أفعل، أنا ملك هذا النمل وأشكرك على إطعامنا، كيف أرد لك جميلك؟ أوه مولاي، لدي كل شيء، في الواقع أكثر مما أريد، ولكن لازلت تفتقد جزءا من روحك، قدرك. قدري؟ الأميرة لالون تقول الأسطورة إن رجلا كريما سيتزوجها، وقلبي يقول لي إنه أنت، ستحتاجني حين تراها، لذا كل ما عليك أن تجد نملة وتطلب منها إيجادي وسأحضر. بالطبع، ولكنني لا أفهم ما يحدث هنا. اتبع قلبك فقط يا صديقي. امتطى آدم جواده ورحل متحيرا، وبعد فترة رأى نمرا يبكي متألما. كان لديه شوكة في مخلبه، فساعده آدم دون خوف. شكرا، ماذا أفعل لك؟ تتكلم أيضا مثل تلك النملة. لابد أنه مالك النملة، أخبرني إلى أين تذهب؟ أظنني في الطريق إلى الأميرة لالون. الأسطورة تقول إن بطلاً بقلب صاف سيتزوجها. أنا أؤمن بك يا صديقي. تعيش هذه الأميرة بعد الغابات السبع والجبال العالية. كيف أصل إليها؟ سر قليلاً، على اليمين ستجد عجوزاً، أخبره بمقابلتي وبملك النملة، وسيعطيك ما تحتاجه لإيجاد الأميرة. أنصت، ستحتاجني لتنهي رحلتك، لذا كل ما عليك هو أن تسأل الأجار لتجدني، وسأحضر فورا. ازدادت حيرته وشكر النمر وذهب ليبحث عن العجوز، حتى وجده حيث قال النمر، وكان جالسا تحت شجرة وأمامه فراش. أخبره آدم عن مقابلته للنمر ولملك النمل، فحدق العجوز فيه بعينيه وابتسم. إنها الأسطورة، تفضل خذ الفراش، إنه فراش سحري، استلق عليه وأخبره باتجاهك، سيطير بك حيثما تريد، وهذا وعاء حجري سيعطيك ماء كلما طلبت منه. ستحتاج كل هذا لتجد الأميرة لالون. ترك آدم جواده مع العجوز وطار بالفراش السحري ومعه الوعاء. أوصل الفراش آدم إلى مملكة الأميرة لالون، وحل الظلام، فأراد أن يستريح حتى يذهب إلى قصرها في الصباح، وفجأة سمع صوتاً. لا أقوى على السير. يا سيدي، أأنت بخير؟ قدماي تؤلماني، أعيش بعيداً عن هنا، لا يمكنني السير وأشعر بالعطش الشديد. طلب آدم على الفور ماءً من وعائه الحجري وساعد العجوز ليشرب، ثم ساعده وأوصله لمنزله. أشكرك يا صغيري. لحظة، أنت غريب عن هنا، من أين أنت؟ اسمي آدم، وجئت لأرى الأميرة تلالون. الأميرة تلالون؟ ها؟ وكيف عرفت؟ أنت لست الوحيد، أتى الكثيرون ليجربوا حظهم ولم ينجحوا، والملك مل من الغرباء ومنعهم من دخول المملكة ولا يسمح باستضافة الغرباء. لا يمكنني أن أبقيك ولو لساعة. أتفهم، لن أسبب لك مشكلة، سأنصرف فورا. وما أن هم بالانصراف حتى ظهر ضوء من النافذة وأضيئت المملكة كلها مثل نجمة على الأرض. خرج آدم مسرعاً، وكان منزل العجوز قريباً من القصر، فرأى آدم الأمر بوضوح. خرجت امرأة جميلة برداء أبيض فوق السطح، ومدت صافية ومتألقة. فتحت المرأة عينيها ورأت الأمير آدم، وكان حباً من أول نظرة، فحدق في عيني بعضهما، ولكن بعد لحظة أغلقت عينيها بحزن وجلست على السطح. أراد آدم أن تفتح عينيها وتنظر إليه ثانية ولم تفعل. لن تفتح عينيها ثانية، فلتدخل يا صغيري. من هي؟ لما لن تفتح عينيها؟ ولما تبدو بهذا الحزن؟ إنها الأميرة لالون، وهي حزينة لأنها تنتظر الأسطورة لتتحقق. وما هي الأسطورة التي يتكلم عنها الجميع؟ إن الأميرة ليست أميرة عادية. أتعلم لما ليس لدينا أنوار؟ لأن الأميرة لالون هي من تضيء المملكة كلها ليلاً. عندما ولدت كانت جميلة جداً، فجعلتها الجنية تضيء أكثر من القمر، وكل ليلة تضيء الأرض والسماء، ولكن هبتها أصبحت أكبر لعنة، وهاجم الكثيرون مملكتنا ليحصلوا على الأميرة. وقالت الجنية إن من سيكمل ثلاث مهمات سيتزوج الأميرة. وما هي تلك المهمات؟ الأولى أن تخرج زيت 80 رطل من حبوب الخردل في ليلة، والثانية أن تحارب 2 عفريت معاً، والثالثة أن تدق الطبلة على أعلى جبل، وللعلم الجبل مرتفع يكاد يقترب من السماء. لحظة، جيش من النمل قادر على سحق 80 رطل خردل، ويمكنني محاربة 2 عفريت مع النمر، وبالطبع سأصل للطبلة بأعلى جبل بواسطة فراشي السحري. عزم الأمير آدم أمره، وأرسل رسالة عبر الأشجار والنمل إلى صديقيه الجديدين، وقرر أن يستسلم للحرس الملكي لأنها الطريقة الوحيدة لرؤية الأميرة دون أن يسبب مشكلة للعجوز. وحين دخل القصر رأى الأمير الأميرة لالون، ورغم أنها لم تضئ مثل الليلة الماضية، إلا أن جمالها لم ينقص. كيف تجرؤ على دخول المملكة؟ لا أريد حتى معرفة اسمك، ألقوا به في الزنزانة. لا، لحظة، أبي، لقد وقعت في حب الغريب، وبعد إذنك أريد الزواج به إذا كانت تلك رغبته. أجل، أجل، أجل، ألف مرة أجل. لكننا لا نعلم من هو. آسف لمقاطعتك، لكنني أمير، أمير مملكة أمبرتاون. حتى يمكنك الزواج بابنتي ستقوم بثلاث مهمات. أعرف عن أمر الأسطورة، مستعد للقيام بمئة مهمة لأتزوج التي أحبها. شرح الملك المهمة الأولى للأمير آدم الذي قبلها بابتسامة. ترك القصر على وعد بالعودة بأطنان من الزيت. تلك الليلة في منزل الضيوف جاء لآدم زوار، ملك النمل وجيشه بأكمله. عمل النمل كله حتى الصباح، وسحقوا كل الحبوب، وأحضر الزيت إلى القصر. اندهش الملك وبدا متفائلاً، فقد يكون مقدراً أن يتزوج ذلك الرجل ابنته. ثم شرح المهمة الثانية، وفي نفس المساء تم الإعداد للمعركة بين آدم والعفريتين. ولكن بدلاً من دخول الحلقة وحده، اصطحب آدم صديقه النمر، واستطاع القضاء على العفريتين معاً. انحنى النمر لآدم وانصرف. أصبح الملك سعيداً بزوج ابنته المستقبلي، وشرح له المهمة التالية. لكن إنها على أعلى جبل، كيف ستفعلها؟ لا تقلق علي، سأكون بخير. أحضر آدم فراشه واستلقى عليه أمام الجميع، ثم طار في السماء ولوح له الجميع بحماس. مرت الساعات ولم يظهر أثر لآدم. شعرت المملكة بالقلق، ولكن فجأة سمع صوت مرتفع من السماء يشبه الرعد. إنها الطبلة. وصل آدم إلى قمة الجبل وقرع الطبلة، وبعد ساعات قليلة هبط آدم بفراشه السحري. هللت المملكة كلها للأمير الجديد. تحققت الأسطورة، أنت شجاع جدا وتملك قلبا صافيا. يشرفني الآن أن أمنحك يد ابنتي للزواج. ويشرفني الزواج بالأميرة الجميلة. وهكذا أظهر الأمير آدم الشجاعة والكرم، وفاز بحب حياته الأميرة لالون، وحكم معا أمبرتاون بالحب والشجاعة، وعاش في سعادة دائمة.